فصل خرج بهم عن البلد بنهر قيل هو بين الأردن وفلسطين. والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم، فمن أطاع في الإمساك عن ذاك الماء بعد العطش أطاع فيما عداه، ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان في سائر الشدائد أحرى. ورخص لهم في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض ارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال. فليس مني، أي ليس من أصحابي، ومن لم يطعمه أي ومن لم يذقه، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الاغتراف الأخذ من الماء باليد أو بآلة، والغرفة هي قيل هي ما كان بالكف الواحدة، وقيل بالكفين معا، فشربوا منه وعصوا ملكهم، فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو إلا قليلا. كانوا بعدد أهل بدر 310 كما في صحيح البخاري وغيره. وروى ابن جرير عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه إلا مؤمن. قيل: ومع هذا الاختبار لصبرهم وطاعتهم، فإن الذين جاوزوا النهر عندما واقفوا العدو لم يثبتوا كل الثبات، فلما جاوزه أي جاوز طالوت النهر هو والذين آمنوا معه وهم القليل الذين أطاعوه، ولكنهم اختلفوا في قوة اليقين، فبعضهم قال: لا طاقة لنا، وقال الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، الفئة الجماعة، والله مع الصابرين، أي إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. يقول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود، أي خرج بهم عن البلد، قال: إن الله مبتليكم بنهر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم اختبارا حتى يعرف من هو مطيع للقائد ومن في نفسه تردد، لأنه هذا المتردد قد يرجع وينكص على عقبيه أثناء القتال فيوهن عزائم البقية. فأراد الله عز وجل أن يجعل لهم اختبارا في الطاعة بهذا النهر، فأصابهم عطش شديد، فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه أي من النهر فليس مني، يعني فليرجع، لا حاجة لي به، ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم أذن الله لهم بالغرفة من أجل تسكن نفوسهم ويذهب عنهم شيء من العطش، لكن يتحقق ذلك البلاء في حقهم وهو اختبار الطاعة. قال الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منهم. عند ذلك قال لهم طالوت: ارجعوا، فلا حاجة لي بي بمن يعصيني، فلا حاجة لي بمن يعصيني، لأنه سيسبب شوشرة في القتال، وقد يرجع أثناء المعركة ويرتد على عقبه خائفا فيوهن عزائم البقية. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا كانت عدتهم على عدة أهل بدر كما ورد هذا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، يعني كانوا 310 مقاتلا. أيضا هؤلاء انقسموا إلى قسمين: منهم أناس أصحاب يقين صادق، ومنهم من هو دون ذلك. لما صار عدد الجنود قليلا وقابلوا جالوت كان عدد جنوده كثيرين جدا، يقال إنهم كانوا أكثر من 200 أو 300 ألف، وهؤلاء بهذا العدد القليل. قال الذين: فلما جاوزه والذين معه آمنوا معه، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أي يوقنون، والظن يأتي كثيرا في القرآن بمعنى اليقين، كما في قول الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، في سورة الحاقة: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت، إنه ظن أن لن يحور، يعني أيقن أن لن يرجع إلينا ويبعث بعد الموت، فجاءت كثيرا بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهم أهل اليقين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أي كم من فئة مؤمنة قليلة غلبت فئة كافرة كثيرة جدا، لأن موازين النصر والهزيمة ليست بالأسباب ولا بالعدد، وإنما بالإيمان والثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، العبرة بالثبات، والثبات قليل الإيمان، لأن الإنسان يقول أنا بين حياتين، إما نصر حياة فيها نصر، وإما موت فيه يعني جزاء لا يمكن أن يوصف، لأن المجاهد إذا قتل في سبيل الله جعل الله له من البشائر والغنائم العظيمة التي يلقاها حتى ساعة وفاته ما لا طاقة له به من كثرته وعظمه وجلالة قدره. نعم. ولما برزوا صاروا في البراز وهو المتسع من الأرض لجالوت، جالوت أمير العمالقة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أكثر لنا منه وثبت أقدامنا، عبارة عن القوة وعدم الفشل وعدم الركون إلى الفرار، وانصرنا على القوم الكافرين. هم جالوت وجنوده أي أعنا عليهم حتى نغلبهم. فهزموهم بإذن الله أي بأمره وإرادته، وقتل داود جالوت، هو داود بن إيشا، جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا، اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله وآتاه الله الملك اختاره له، وكان ذلك أثناء حياة طالوت. والحكمة هي هنا النبوة، وعلمه مما يشاء مما قضت به مشيئته. قيل إن من ذلك تعليمه صنعة الدروع، ولولا دفع الله الناس بعضهم، هم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد والطغيان، ببعض آخر منهم، وهم الذين يكفونهم عن ذلك بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويردونهم عنه، لفسدت أي لغلب أهل الفساد عليها بإحداثهم للشرور التي تهلك الحرث والنسل. تلك آيات الله، ما اشتملت عليه هذه القصة نتلوها عليك بالحق بالخبر الصحيح الذي لا ريب فيه، وإنك يا محمد لمن المرسلين، أخبار بأنه من جملة رسل الله سبحانه، تقوية لقلبه وتثبيتا لجنانه وتشييدا لأمره. نعم. يقول الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا أي صاروا في البراز، يعني في المكان الواسع أو في الفضاء المتسع، لجالوت وهو أمير العمالقة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. هذا يدل على أن المجاهد أو المقاتل في سبيل الله لا يستغني عن الله طرفة عين، كما أن الإنسان في كل أحواله، لكن في حال الشدة يكون ذلك بشكل أكبر، وأن لا يعتمد على قوته تدبيره وتخطيطه ومكره، وإنما يعتمد على الله عز وجل، ويجعل الدعاء سلاحا ودرعا واقيا له من عدوه. فالتجأوا إلى الله عز وجل، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي صب علينا الصبر صبا كثيرا. قال وثبت أقدامنا، لأن العبرة بثبات الأقدام، إذا ثبت القلب ثبتت القدم. فقاتل الإنسان قتال الأبطال ولم ير هذه الأعداد الكثيرة والعتاد الضخم، لم يره شيئا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هل استجاب الله عز وجل لهم؟ نعم. قال الله جل وعلا فاء، والفاء دال على الترتيب والتعقيب، يعني أن النصر نزل بعد هذا الدعاء مباشرة. فهزموهم، هل هذه الهزيمة بقوتهم وتخطيطهم؟ لا، فهزموهم بإذن الله، أي بأمره وقوته وقدرته جل جلاله. وقتل داود جالوت، من هنا نشأت يعني نبوة داود وملكه عليه الصلاة والسلام، وكان جنديا في من جنود طالوت، فكانت فيه قوة وبأس شديد، فأمره طالوت أن يتحين خروج جالوت فيقتله، فانتدب داود لهذا. وكان جالوت عملاقا ضخم الجثة قويا لا يكاد يوقف أمامه من قوته وبطشه ومن الرعب الذي يسري في قلب خصمه، فوقف له داود حتى قتله، يقال إنه قتله بالمقلاع. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، جمع الله له بين الملك والحكمة. وكانت قبل ذلك الملك يكون في نسب أو في سلالة من سلالات بني إسرائيل، وهم سلالة يهودا، والنبوة في سلالة أخرى وهي سلالة لاوي. فجمع الله هذين في داود عليه الصلاة والسلام، فصار ملكا نبيا، صار ملكا نبيا، وقد كان قويا عليه الصلاة والسلام. ومن قوته أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، كما جاء في الحديث في الصحيحين. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يفر إذا لاقى؟ أن الصيام ما كان يضعف ولا يؤثر عليه، وهذا يدل على قوة داود عليه الصلاة والسلام. ولذلك زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكان عليه الصلاة والسلام عابدا ومجاهدا وملكا قويا تعقد على مثله الخناصر، وهو والد سليمان الذي جعل الله له ملك المشرق والمغرب، ولم يجتمع هذا الملك لنبي قبله ولا بعده، إنما اجتمع لمؤمن وهو ذو القرنين لكنه ليس نبيا. قال الله جل وعلا وآتاه الله الملك والحكمة أي النبوة، وعلمه مما يشاء، يعني علمه علوما يحتاجها لكي يدير هذه المملكة ويقوم بها خير قيام، ومن ذلك تعليمه إياه صنعة الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا أن الله دفع الناس وهم الظالمون ببعض وهم أهل الحق لفسدت الأرض، لأن أولئك إذا لم يوجد من يدافعهم فإنهم لا يتوقفون. وإن قالوا السلم العالمي والشرعية الدولية والكلمات الفارغة هذه كلها من أجل أن يرعبونا فلا نقوم بحقنا ولا ندافع عن أنفسنا، والواجب على المسلمين أن يستعدوا ويعدوا أنفسهم، لأن عدوهم لن يمهلهم ولن يدعهم في حالهم. تظنون أنهم إذا قالوا هذه الكلمات والاحتكام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن هذه الأشياء يعني ستقوم بإعطاء كل ذي حق حقه؟ لا، إنما بسلب الحق من أهله وإعطائه له، لا شيء آخر غير هذا. ولذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لاحظوا الآن كثر الفساد في الأرض، ما سره؟ أن المدافعة من البعض الذين ذكرهم الله في هذه الآية قد قلت وكلت. هل يلزم أن تكون هذه المدافعة بالسنان والسيوف والأسلحة؟ لا، لا يلزم، المهم دفع. إذا كانوا يهاجموننا بالأفكار نهاجمهم بالأفكار، إذا كانوا يهاجموننا بالإعلام نهاجمهم بالإعلام، إذا كانوا يهاجموننا بالسلاح نهاجمهم بالسلاح، يعني في كل عصر وفي كل زمان بما يناسبه بحسب المصلحة التي تتحقق للمسلمين في ذلك. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتات على أمة الإسلام، يجي واحد من بريدة ويريد أن يقاتل أعداء الله في بريدة، ما يصير هذا، هذا جهل وهذا ضلال. وقع فيه بعض المنتسبين إلى الإسلام، والإسلام بريء من هذه الأفكار. الجهاد يحتاج إلى راية، والراية تحتاج إلى إمام، ما لم يكن ذلك سيكون الجهاد فوضى، وفي النهاية يكون العدو هو الذي يقيم هذه الأمور ويضربنا بها ويضعفنا بها زيادة، كما حصل في بعض المواطن التي حصلت فيها الفوضى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن بلاد المسلمين جميعا. قال: ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه القصة وغيرها مما تلوناه عليك، أي بالحق والصدق، وإنك يا محمد لمن المرسلين، لأننا أخبرناك بشيء لا تعرفه أنت ولا قومك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذا من دلائل أن هذا الكتاب من عند الله. وإن شئت يا محمد سل بني إسرائيل هل هذا عندهم ولا لا، فستجد أنه عندهم، والذي عندك أصدق مما عندهم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم.